رب السماوات والأرضين، رب جميع العالمين بنعمه الظاهرة والباطنة، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السر والعلانية. ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى الذي قام بأمر ربه وبلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبصرنا في أمور ديننا، واجعلنا من المهتدين الهادين الصالحين المصلحين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فقد مضى طبعا في الأسبوع الماضي أن تكلمنا على آيات من سورة البقرة، وهذه الآيات تفسيرها من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وتغمده بواسع رحمته. وهذه الليلة بأمر الله تبارك وتعالى وبتوفيقه وعونه نتكلم أو نستمع لمعاني كلام رب السماوات والأرضين من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا النداء للمؤمنين وما أشبهه في القرآن الكريم، إذا جاء هذا النداء، نداء المؤمن: يا أيها الذين آمنوا، يجب على كل مؤمن أن يصغي لهذا النداء، لأن النداء يعنيه، وهو المنادى وغيره بهذا. فما الذي يريد الله منه سبحانه وتعالى بهذا النداء؟ والأمر هنا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر خاص بالمؤمنين وللمؤمنين، والمؤمنون قد دخلوا قبل ذلك في آية سابقة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هناك يا أيها الناس أمر لجميع الناس، لمؤمنهم ولكافرهم، وطبعا لا يستمع كلام الله ولا يمتثل لكلام رب السماوات والأرضين إلا من كان مؤمنا، لكن النداء لهم والأمر لهم لأنهم مطالبون بالإيمان. ومأمورون بالإيمان وبالإقبال على ربهم. إذن النداء للجميع ولجميع ذرية آدم ولجميع الناس على وجه الأرض كلها، في مشارقها وفي مغاربها، ولمن بعث إليه صلوات الله وسلامه عليه إلى قيام الساعة. والمؤمن هو من ناداه الله تبارك وتعالى بهذا النداء. ونستمع المعاني أو معاني الآيات وما نادانا الله تبارك وتعالى له ومن أجله، فبه نستعين وعليه نتوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق. نعم، المؤمن هو الذي ينتفع بالأوامر والنواهي، كما ذكرت قبل قليل الناس أجمع من كان ومن يكون كلهم مطالبون ومدعوون ومأمورون، وواجب عليهم الإيمان بالله تبارك وتعالى وبامتثال أمره وبانتهاء ما نهى عنه تبارك وتعالى. وما خلقوا إلا لهذا، ما خلقوا عبثا، ولم يخلقهم الله سبحانه وتعالى وهو يرجو منهم نفعا أو أراد منهم شيئا، وإنما خلقهم لعبادته. إذن إذا كانوا كذلك فالواجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله. فلما ناداهم بالنداء السابق وبين لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، خص المؤمنين بهذا النداء لأنهم هم الذين ينتفعون بالأوامر والنواهي وهم المنتفعين بها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهم الذين ينتفعون بما أمر الله به ويأكلون من الطيبات، والطيبات للطيبين، الطيبات للمؤمنين لمن آمن بالله. ولهذا نجد الكفار الآن في زماننا هذا يأكلون ما هب ودب، يأكلون الخنازير، يشربون الخمور، يأكلون كذا وكذا، الخشاش، المحرمات، المكروهات، الخبائث، لا يتنزهون عن شيء. لماذا؟ لأنهم لم يمتثلوا أمر من خلقهم وأمر العالم بمصالحهم والعالم بنفعهم وبما ينفعهم. إذن من الذي يقوم بهذا؟ هو من استمع أمر الله لأنه علم أن الله ناداه وهو المتصف بهذا، القائم بهذا النداء أو الملبي لهذا النداء، هو الملبي لهذا النداء. كلوا من طيباتي، والطيبات اسمها دال عليها، دال على أن طيب معروف الطيب لا يخفى على أحد، كلوا من طيباتي، إذن غير الطيب خبيث. والخبيث يشمل المحرمات أو يشتمل على المحرمات وما كان دون ذلك، لكن هو في ذاته وفي نفسه خبيث لا يأكله أحد أو لا يريد أن يتنزه العاقل عن أكله. نجينا إن شاء الله الرسول قال من خير المؤمن، يجي الآن إن شاء الله يجي خير المؤمن من أكل أكله. نعم، يأتي إن شاء الله. على كل حال يأتي بيان الطيب وما هو الطيب. وعلى كل حال الأخ يعني ينبهنا بارك الله في الجميع، الطيب هو ما قيل فيه أنه طيب، يعني ما في داعي أن نقول أو نخصص المأكل والمشرب فيما كسبه الإنسان أو كسب يده أو في عرق جبينه. الطيب ما قيل فيه أنه طيب، سواء أخذته يعني كسبته أنت بيدك أو بعرق جبينك أو أعطيته أو رزق ساقه الله إليك من أي وجه من الوجوه، المهم أنه طيب، فكل من هذا الطيب بقدر معلوم ومعروف من غير إسراف. ولهذا نهانا الله تبارك وتعالى عن الإسراف، فأمرنا بأن نأكل الطيب إلى حد معين، وهذا الطيب يشمل ويعم جميع الطيبات، ما كسبه الإنسان بيده وما وقع بيده من أي جهة كانت، ما دام هو طيب وما دام هو حلال. لكن ما هو أفضل الطيبات وأطيبها؟ ما كسبه الإنسان بنفسه بيده، اختطب حطبا وباعه وأكل ثمنه، عمل بيده وأكل من كسب يده. ولهذا كان الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعملون، ما يترفعون عن العمل، مع أنهم يستطيعون أن يقولون يا ربنا أعطنا الدنيا كلها، ومع ذلك يعملون. ونبي الرحمة والهدى قبل أن يبعث كان راعيا لأهل مكة على أشياء يعني تافهة من النقود المعروفة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. إذن الأنبياء منهم من كان راعيا، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان حدادا. فالأنبياء وهم الأنبياء والرسل كانوا يعملون، ولهذا أمرهم الله بأمر آخر، وأمرهم وأمر المؤمنين كله أمر بالطيبات وبأكل الطيبات. فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم، يا أمر المؤمنين طبعا، والمؤمن هنا النداء أيضا يدخل فيه كل من قال لا إله إلا الله وآمن بالله وأقبل على ربه. لكن أمر الرسل قد يقال أنه خاص بالرسل، ولهذا أفردهم بأمر آخر. وأمر الرسل وأمر الصالحين أو المؤمنين هو أمر بأكل الطيبات. طيب لماذا أمرنا الله بهذا؟ أمرنا بهذا لنأكل الطيبات ونسكت أو نعصي أو لا نعرف من أنعم علينا بها؟ لا، هناك أمر الرسل بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا. وهنا كذلك كما سيأتي بيانه، فكل من طيبات ربك ومما أعطاك ربك ورزقك وقم بأمره. ولعل الجميع يذكرون ما يعني ما هو معروف يعني وأعدته مرات، أن الله قال خلقتك ابن آدم من أجلي، يعني من أجل عبادتي وطاعتي، وخلقت كل شيء من أجلك. إذن كل ما على وجه الأرض هو من أجل هذا الإنسان، مسخر له من المآكل والمشارب والمراكب والملابس وغير ذلك. نعم. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. نعم، هنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، أول قيد وأول مسألة وأول أمر يجب أن يقف عنده المؤمن أن ينظر في هذا الطيب. الرز في كيسه أو في دكان بائعه هو من الطيبات في ذاته، لكن لو جاء إنسان وسرقه في حق السارق هل يكون طيبا؟ لا. النقود في جيب أخيك هي طيبة من رزق الله، لكن لو سرقتها وأخذتها تكون طيبة في حقك؟ لا. لماذا؟ لأنك لم ترزق إياها، لم يكن وقوعها في يدك من باب الرزق، وإنما من باب المحرم والسرقة، كذلك الغش، كذلك الظلم، كذلك الاغتصاب، كذلك الربا، كذلك جميع المحرمات. فكل ما نتج عن ذلك ليس من الرزق، وإنما هو من المحرم، ليس من الطيب الذي رزقك الله إياه، وإنما هو من المحرم الذي حرم الله عليك وإياه ومنعك منه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذا أكلتم من طيبات الله ما رزقكم، ما الذي يجب عليكم أن تقوموا به؟ الشكر. والشكر هو العمل، لا يكون الشكر باللسان كما يقال في زماننا هذا. نجد كثيرا من الناس يقول نحمد الله نشكر الله نحمد الله. نعم، هل قمت بما يدل على الحمد وبما يدل على الشكر؟ لأن الحمد هو حمد الله وثناؤه وتمجيده وتعظيمه بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. وشكره كذلك، لو كان ولله المثل الأعلى، لو من عليك أحد من المخلوقين ومنته خاضع لمنة الله، ما أعطاك إلا بأمر الله وبمنة الله الذي أنعم عليه أولا وسخره لك أن يعطيك ثانيا، ومن عليك بمنة أصبحت مرهونا له طيلة العمر أو طيل عمرك أو ما يعني بقي مدة الحياة، ومدينا له بهذا المعروف وبهذا الجميل، فكيف بمن نعمه لا تنقطع عن الإنسان أنفاسه ونبضات قلبه، يعني لا تنقطع عنا دائما وأبدا ليل نهار في عدد أنفاسنا وفي عدد نبضات قلوبنا وحركاتنا وسكناتنا. إذن أليس هذا هو الذي يجب علينا شكره على الوجه الأكمل، وذكره وثناؤه ومدحه وتمجيده؟ إذا كان الأمر كذلك بما يكون هذا؟ يكون بالقلب الشاكر وباللسان الشاكر الذاكر وبالجوارح العاملة. والنعم إذا شكر، النعم الموجودة إذا شكرت قرت وبقيت ودامت وزادت ونمت، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويجلب النعم الغائبة، والكفر بالله وبنعمه يمحق الموجود والحاضر من النعم ويمنع الغائب. وإن أعطي بعض الكافرين أو بعض الذين ليسوا من عباد الله المؤمنين شيئا من النعم وشيئا من الصحة وغيرها، فكل ذلك من باب الابتلاء والامتحان والاختبار والاستدراج لهذا الإنسان، لأنه أعرض عن أمر ربه وعن طاعة ربه فتركه الله وما ولى، فأنعم عليه. ولهذا جاء الحديث بأن من العباد من يصلحه الفقر، ومن العباد من يصلحه الغنى، فالذي يصلحه الغنى لو افتقر لأصبح ذلك الأمر شرا في حقه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعطي وينعم، ولا يريد منا إلا ما أوجب علينا من العمل والشكر، وما أوجب علينا من القيام بطاعته، إلى غير ذلك مما أوجبه علينا تبارك وتعالى، في إن كان من حقه وإن كان من الحقوق على أنفسنا، يعني لأنفسنا على أنفسنا أو على أنفسنا لغيرنا، وهكذا. نعم. وقوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. إن كنتم إياه تعبدون، لكن قبل أن أبين معنى هذه الآية لما أخذها، أليس من القبيح أن ينعم عليك ربك أولا، يوجدك من عدم ويخلقك، وأمر خلقك معروف بالنسبة لنا نحن الذين خلقنا من ماء دافق إلى أن أصبحنا رجالا أو بلغنا من العمر ما بلغنا من الرجال والنساء، وأعطانا الله كل ما يحفظ لنا حياتنا وصحتنا وإلى آخره، أليس من القبيح أن يقابل هذا بكفران النعم وبمعصية المنعم؟ لو عقل الإنسان وتدبر وتأمل وجد الأمر واضحا أمامه، والأمور بينة، فكل من رجع إلى عقله السليم الصحيح هداه عقله. ولا أقول أن العقل يهدي وذا لا، لكن العقل إذا استعمل فيما خلق له ونظر إلى أمر الله وإلى كتابه وسنة نبيه، هذا هو المنتفع والذي ينتفع ويقوم بما أمر الله ويقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى وينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنت لا تعبد سواه ولا تجعل النعمة لغير منعمها أو تعطف النعمة إلى غير منعمها، الله ينزل عليك المطر فتقول أمطرنا بنوء كذا وكذا، أو أغثنا بنوء كذا وكذا، أو الرياح جاءت بالمطر وأمطرت علينا أو شيء من هذا القبيل. أكلت ثمرا قلت أنا غرست وأنا بذرت وأنا الذي حصدت، كلا. وهذه مقولة الكفار، هم الذين يقولون أن هذا الشيء إنما جاءنا من قبل أنفسنا أو من قبل آبائنا، وأبين معنى الآيات المختلفة في هذا. فالذي أنعم وخلق وأوجد هو الله، ولهذا قال أنتم تزرعونه، لما بين أن الإنسان هو الذي يحرث ويرمي البذرة أو يلقي البذرة في الأرض، قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله هو الذي جعل هذه الأشياء، وإن كانت الأمور مرتبة وترتب على أسبابها وعلى قوانينها التي خلقها الله عليها وأرادها أن تكون كذلك، لكن من الذي جعلها بهذه الصفة وبهذه الكيفية وأمرها أن تعطي ثمارها أو أن تنتج ما أريد منها وينتج عنها ما أريد منها وعنها؟ خالقها وفاطرها وموجدها وربها. إذن هذا الذي إليه الأمر كله، منه الأمر كله وإليه الأمر كله، فلا يعبد سواه، ولا تجعل النعمة لغير مسديها. نعم نعم يا أخي، الله يرحم والديك. نعم يا أخي لو تفضلت بعد شوي. مستعجل أنا معليش. نعم. من يجينا إحنا العصرية. نعم. من المدينة المنورة. نعم. وعندي واحدة من البنات أكرمك الله جاها المانع وباقي لها ثاني يوم عن موعد المانع. إحنا الحين تقلب أنا باقي هي. في حبوب كنا عن وقف الدم. أيوه. هل نستعملها وخليها تطوف بكرة ولا ما نقدر إحنا نصبر لل. مخل يعني إذا كان والله يضرها يا أخي إذا كان. ما يضرها يوقف لأنه جاها متعب لأنه باقي لها ثاني يوم عن موعد العادة. وإن كان والله أنا هو طبعا هو شرعا يجوز، شرعا يجوز، لكن الصحة ما أنصح بهذا. بس ما يضر لي لأنه طيب هو شرعا إن شاء الله يجوز إذا توقف عنها ووقف عنها، وليس هو هذا وقت العادة. أين ما المهم إذا توقف عنها وتوقف عنها تماما تغتسل وتطوف وتسعى وتقضي عمرتها. طيب ما الدم ما فيش الدم دحين بعد كده بعد نفرض هذا وبعد طفى خلاص ها ما نسبح ولا شيء. لا طيب لأن ما جاءت محرمة إلا خلاص. بس لما وصلنا الفندق جاه المانع ما هي مشكلة تأكل الذي تشري له، وإن كان هذا مضرا بالصحة لكن تأكله. نعم. وإذا وقف عنها تماما وتوقف عنها تماما 100% إلا. نعم. واختبرت نفسها وجدت نفسها أنها طاهرة تغتسل وتطوف وتسعى ولا شيء عليها يعني شرعا يعني. الله يتذكر حياك الله. نعم يا والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تذكية شرعية. هو الله سبحانه وتعالى لما بين الطيبات وعمم الطيبات، والطيبات معروفة والحلال معروف والحرام معروف، في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وهذا حديث صحيح وبينهما أمور مشتبهات، لكن الشاهد هنا الحرام، الحلال بين معروف والحرام بين، لأن الله سبحانه وتعالى بين كل شيء، بين لهذه الأمة ما تحتاج إليه إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه لا قرآن بعد القرآن ولا نبي بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن بين لهذه الأمة ما يصلحها ويقيمها إلى قيام الساعة، فبين المحرم وبين الحلال من الحرام، وبين كل ما يمكن، كل ما يحتاج إلى بيان وكل ما يحتاج إليه الإنسان. إذن الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهة، وهذه الأمور المشتبهة من تجنبها واتقاها استبرأ لدينه وعرضه، كما ضرب الرسول لذلك مثلا صلوات الله وسلامه عليك الراعي يرعى حول الحمى. إذن الحلال بين والحرام بين، فلما بين الحلال وبين الطيبات والذي يأكل منه المؤمن ويأكل منه الإنسان وأمر بالأكل منه، حرم عليه أشياء وبين عليه ما وبين له ما حرم عليه أو بعض ما حرم عليه، هناك محرمات أخرى. فالقرآن بين أشياء والسنة بينت أشياء مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، فهنا أو يأتينا الآن أشياء حرمها الله تبارك وتعالى علينا. فما هي هذه المحرمات؟ حرم علينا أولا، نعم. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تذكية شرعية. نعم، حرم الميتة سواء كانت لك من ملكك من مواشيك ماتت ولم تذكى، ماتت يعني وخرجت روحها من غير تذكية أو بأي طريقة غير التذكية، مثلا تردت، وهذه طبعا محرمات يعني فصلت أكثر في موضع آخر في سورة المائدة وغيرها. فالمهم الميتة حرام سواء كانت من مواشيك ومن ما ملكت أو كانت لغيرك أو وجدتها ألقيت فهي حرام. لماذا حرمها الله؟ يعني قبل قليل وهي حية تمشي كانت حلالا لك ولمن ملكها أو أعطيت له، وبعد خروج الروح بالموت من غير تذكية أصبحت حراما. لماذا؟ لأنها أصبحت من الخبائث المضرة، أصبحت من الخبائث المضرة للصحة، ولهذا خلق الله هذا البدن وحفظه وبين له ما يحفظه. فالميتة من الخبائث المضرة، إذا أكلها الإنسان ضرت بصحته، ولهذا حرمها الله تبارك وتعالى علينا، وإلا فهي موجودة عندنا في بيتنا أو في حظيرة الماشية، فحرمها علينا لحكمة، لأنها من الخبائث المضرة التي تضر بالصحة وبآكلها. حرم عليكم الميتة، نعم، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، لا، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، لا، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد. نعم، هنا أولا قبل أن نستثنى، قبل أن نبين ما استثنية، الميتة من الأنعام طبعا ومن الطيور وغيرها مما أباح الله لنا، إذا كان من غير المباح هذا معروف هو حرام قبل الموت وبعده، لكن إذا كان مما أحل الله لنا من الطيور ومن المواشي ومن كذا ومن كذا فهو بعد الموت حرام، سواء مات بمرض أو بغير مرض، لكن إن مات بمرض فخبثه مؤكد وظاهر ومعروف، لكن إن مات بغير مرض نعرفه، مات لأنه تردى، مات لأنه وقع عليه شيء، مات لأنه غرق، فهو أيضا من الخبائث، ولا نقول أنه غير مريض وأنه سليم وأنه مات بسبب كذا وكذا إذن نأكله، لا، هو ميتة وهو من الخبائث. استثنى الله من هذا أمرين وشيئين، ما هما؟ الجراد والسمك، الحوت في الماء والسمك في الماء بمختلف أنواعه. ما أقول السمك، يمكن الحوت، يعني كل ما يؤكل من كائنات البحر فحلال حي، يعني أمسك به الإنسان حيا كان أو ميتا أو أخرجه ومات. وكذلك الجراد، إذا اصطاده الإنسان وأخذه الإنسان ومات معه أو وجده ميتا وهو واثق من، يعني من أنه لم يكن سم أو غير ذلك، لأنه إذا كان مسموم ما نقول أن الله حرمه لأنه يعني من لأنه يعني ليس من الماء.